يتضمن الرجوع إلى مصادر مفقودة أو ربما تكون نادرة مخطوطة في هذا الزمن. يكشف عن اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اطلاعا عظيما ودقيقا واسعا على واقع عصره وعلى أحواله وعلى الفرق التي هي فيه من أمور ثبتت صحتها الآن عندما يقصر الله تبارك وتعالى وجمعت العلوم واستطعنا أن نعرف ما في أي مكتبة في العالم من كتب في الإسلام أو ضده.